يقول إنهم أسرة مكونة من 4 رجال، كل منهم بزوجته وأولاده، يسكنون في بيت واحد، فهل لهم أن يذبحوا شاة واحدة عنهم جميعا أو 2؟ الجواب: إذا كانوا في بيت واحد يأكلون ويشربون جميعا فلا مانع من ذبح أضحية واحدة وفيها كفاية، ولو توسعوا وذبح كل واحد عن نفسه فالأمر في ذلك واسع، والأجر على قدر ما يقدمونه من عمل، وبالله التوفيق.